ما إن بزغ نور الإسلام في أرض الجزيرة حتى انطلق الفرسان منها لفتح باقي البلاد وتحرير العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. فكان نور الإيمان يضيء للمسلمين طريقهم وحياتهم، فصاروا بأنعم عيش تحت حكم الخلافة التي جمعت شمل المسلمين في أنحاء الأرض، فلم يكن هناك فرق بين الأبيض والأسود أو الغني والفقير، فكلهم بنو الإسلام تجمعهم رابطة الأخوة في الله، فكانوا بفضل الله قوة واحدة على أعدائهم، كلما دخلوا حربا ضدهم سحقوهم وكانت الغلبة لهم بفضل الله، وفي فترات ضعف الخلافة كانت تتقدم جيوش الأعداء لغزو ديار المسلمين والسيطرة عليها، وما يلبث المسلمون أن يفيقوا من غفلتهم ويجاهدوهم ويخرجوهم من ديارهم حتى آل الأمر إلى الخلافة العثمانية التي كاد لها نصارى ويهود أوروبا أعظم كيد لما رأوه من قوة المسلمين في وحدتهم فيها، فخططوا لإضعاف المسلمين وتمزيقهم بإنهاء الخلافة وتقسيم أراضيها ليسهل عليهم السيطرة عليها وعلى عقول أهلها ونشر الإلحاد والزندقة فيها، ونجحوا في ذلك. فسقطت الخلافة وأعلن سايكس وبيك تقسيم دولة الخلافة إلى بلدان ووضع الحدود بينها لتمزيقها وتشتيتها، ثم نصبوا على كل دولة نظاما عميلا يهديهم ثروات وخيرات بلاد المسلمين ويقمع الشعب ويصده عن دين الله، فضاعت بلدان المسلمين وتمزقت وذاق المسلمون ألوان العذاب والفرقة، واكتووا بنار المرتدين وعاشوا في أنكد عيش حينما حكمهم المرتدون بشريعة الغرب وتسلطوا على أموالهم فنهبوها بغير حق، وتسلطوا على دمائهم فسفكوها، ثم وجدها الكفار فرصة سانحة لاستباحة بلاد المسلمين واحتلالها بمعاونة عملائهم المرتدين، فاحتلوا فلسطين ثم أفغانستان ثم العراق،